فجرت يعني امتلأت، وفاضت فانفجرت وسالت مياهها وطغت. وإذا القبور بعثرت يعني قلبت ببعث من كان فيها، بعثرت يعني قلبت، حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وما تقدم منها وما تأخر، وتجازى كل نفس بما عملت. يا أيها الإنسان، الإنسان الكافر الذي أنكر البعث والحياة بعد الموت، أي شيء غرك بربك الكريم فأشركت به وهو حقيق بالشكر والطاعة، الذي خلقك فسوى عطائك وسوى خلقك فعدلك وركبك لأداء وظائفك في أي صورة شاءها خلقك، فتبارك الله وأحسن الخالقين. ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم وفي شرككم لله عز وجل محقون، كلا بل تكذبون بالدين، أي ليس الأمر كما تزعمون من أنكم على الحق من عبادة الأصنام، بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء، كلا بل تكذبون بالدين يعني بيوم الحساب والجزاء، وإن عليكم لحافظين لملائكة رقباء كراما على الله كاتبين لما وكلوا بإحصائه، كرام الكاتبين لا يفوتهم من أعمالكم وأسراركم شيء، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. إن الأبرار الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده، انظر في حقوق الله وحقوق العباد هناك تلازم، لفي جحيم، نعوذ بالله من حليم. هذا الجحيم يصيبهم من لهبه يوم الجزاء، وما هم عن عذاب جهنم بغائبين، لا بخروج من النار ولا بموت فيستريحون، نسأل الله السلام. وما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك ما عظمة هذا اليوم، هو يوم الحساب، يوم عظيم. ثم ما أدراك ما هذا اليوم، ما عظمة هذا اليوم عند الله، يوم عظيم عظمه الله. في يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد، والأمر في ذلك اليوم لله وحده، الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه.